الكلام الآن عن المشايخ شيخ. شيوخي في المدينة على قسمين، على قسمين، قسم هم شيوخ الملازمة لأخذ الفنون من المتون، وهؤلاء كلهم شناقق. ما شاء الله. بل أقول الحمد لله من نوادر علماء شنقيط الذين نزحوا إلى المشرق هنا، بدءا من الأمين، هذا أول، ثم محمد المختار، والد الشيخ المختار. أيوة، والده، والده محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي. يا سلام، ما شاء الله. هذا الثاني. هذا لازمته 10 سنين. ما شاء الله. ومن الفوائد التي وجدتها عنده هو من شيوخ الملازمة، قرأت عليه في المصطلح، وهو يعتبر يعني من المحدثين، كان مع شيخنا حماد في وقتهما، يعتبران من علماء الحديث أو يعرفان الحديث في المدينة، كانوا مع بعضها في وقت واحد. فقرأت عليه طلعت الأنوار في مصطلح الحديث ما شاء الله لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط صحيح مراقي السعود. هذا في الاصطلاح، علم الاصطلاح. فاستفادة من الشيخ المختار من جهة الحديث أضخر وأقوى، أضخر كذا حديث جميل. واستمعت إليه وقرأت عليه مختصر الخليل. يا سلام. لكن ما نهيته إلى باب الزكاة هكذا. فتوفي، وكان الشيخ رحمه الله في شره لي، في شره للمختصر لي، كان يشرح المختصر شرح حديث أو شرح محدث، ما يذكره من الأحكام أو ما يذكره من الأحاديث لمسائل خليل، يذكر هذه الأحاديث. ما شاء الله. رأي. يعني يميل للحديث أكثر. يشرح بالحديث هو هذا. لا يشرح شرح المتأخرين الفقهاء المالكية فقط كما تجد هذا في شيخ الأخير أحمد. فكان الشيخ المختار يشرح شرحا حديثيا أي بالأدلة، حصل يا حضر شيء من هذا يشرحه به، ولا يدخل في تفاصيل أخرى كذا كما عليه المتأخرون من شراح الخليل. رأيته. فقرأت عليه الخليل إلى الزكاة وتوفي، وقرأ واستمعت عليه كثيرا، أو استمعت عليه كتب السنة، بعض كتب السنة أو كتب السنة، لكن مثلا استمعت عليه كتاب شرح كتاب الترغيب والترهيب، لكن هذا ليس كله، وكذلك صحيح مسلم، وكذلك صحيح البخاري، وهذان الكتابان كان يقرئهما أو يشرحهما في المسجد النبوي في رمضان كثيرا بعد العصر. وكنت أحضر تفسيره أيضا في المسجد النبوي بهذا بعد الفجر، كنت أستمع استماع هكذا. وقرأت عليه في الألفية أيضا، شرح لي أو الجزء الثالث، الجزء الثالث من شرح الأشموني للألفية. ما شاء الله. الجزء الثالث منه، الجزء الثالث شرح لي هذا أو قرأت هذا عليه. رأيت. وكذلك من الكتب السنة الصحيح الجامع الصحيح للترمذي، وهذا جميعه شرح، استمع لي كذا. إلا إذا غبت. هذا معناه الشيخ، الشيخ يدرس من الفجر إلى بعد العشاء. أي نعم، ها كان كذا. نعم. إذا جلس في الصباح وانصرف يأتي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ثم نقص. نعم. وهذا نادر شيخنا. نادر سبحان الله الآن شيخنا رحمه الله. الآن بعض الناس يدرس يوم مرة في اليوم ويقولون هذا عنده همة عالية، مرة واحدة ساعة فقط في اليوم. نعم. هذا إن كان وبعضهم يدرس مرتين في الأسبوع، يقولوا ما شاء الله نشيط. الهمة متختلفة. سبحان الله المستعان. وهكذا. طيب. فهو على كل حال هذا مما، وكان وجدته يشرح شرح النسائي. جيت ووصلت إلى المدينة وهو يشرح النسائي، وكان يشرحه وكان بطيئا في شرح النسائي، حتى قلت له يوما كان إذا انتهى من شرح جزء أو شيء من النسائي ووجد فرصة يقول لي اقرأ لي يا عبد الرحمن هذا اللي كتبته، اقرأ لي يسمع بعدما انتهى من كتابته كذا، فأقرأ لي يسمع هكذا وهكذا. فقلت له يوما متى تنتهي من شرح هذا الكتاب؟ قال يا فلان يا عبد الرحمن أنا أؤلف ما استطعت أن أؤلفه ورأه الناس أو وجدوه انتفعوا بما وضعته، وما لم أستطع أن أشرحه فهذا لست مطالبا به. المهم يشرح شرح صحيح، هذا هو. أي نعم، يستفيد الناس منه. يستفيد الناس، وسبحان الله هذا من أخلاق الشيخ، وكذلك من أخلاقه بالنسبة لهذا الشرح الكتاب. أن بعض أصحابه من الكبار في السن كان يأتي في درسنا في المسجد النبوي، هو كبير في السن مثل الشيخ من يعرفه كذا، لكن لم يكن من الطلبة لكن كان المحبين للعلم. فقال للشيخ يوما بعد المغرب يا شيخ ما رأينا لك تعليفا، ما عندك تعليف؟ فقال له الشيخ رحمه الله ماذا تفعل بتعليفي؟ قال أستفيد منه. فقال له الشيخ تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. فقال أنا أسألك هل عندك فتح الباري؟ قال نعم عندك فتح. قال عندي فتح الباري. عندك جامع البيان عن تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري؟ قال نعم. قال هل قرأت هذه واستفدت منها؟ قال لا. قال لا هذا ما يصلح، اقرأ هذه أولا إذا استفدت منها ثم تسأل ما ألفته. يعني كيف تبحث عن المتأخرين وأنت لم تقرأ للمتقدمين؟ على كل هلا والله هكذا وعندك هذه الكتب. فسكت ذاك الشيخ ثم قال له بعد ذلك قال له الشيخ المختار أنا أبشرك كما تريد أنا الآن أشرح سنن النسائي بعد كل هذا. نعم. هذا من أخلاقه، كان يحب أن يخلص على كل حال في عمله.